صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فأرحب بكم إخوتي وأخواتي الحاضرين والحاضرات لهذا المجلس المبارك، وأبدأ بقراءة الحديث الأول بأسانيدي عن شيوخي الذين صرحت بهم في بداية الإجازة بالحديث المسلسل بالأولية. فأقول إن هذا الحديث عن الحسن ابن علي سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنه قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الإمام النسائي والترمذي، وقال الترمذي: حسن صحيح. هذا الحديث يرويه عن جده، يرويه الحسن بن علي. ومعروف أن الرسول صلى الله عليه وسلم توفي والحسن دون البلوغ، فهذا يستدل به العلماء على أن السماع للحديث إنما يقبل ويعتد به إذا سمعه الصبي قبل البلوغ، ما دام مميزا عاقلا عارفا بمضمون وبسياق ما يرويه عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فقوله حفظت من رسول الله معناه أنه سمعه منه وحفظ عنه. وقوله دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، دع يعني اترك، وما يريب الإنسان هو ما يتشكك الإنسان فيه ويكون قلقا من فعله له أو من قوله فيه، وهذا إنما يتحقق عندما يكون الشيء الذي يستريب فيه السامع أو القارئ لا يعرف أنه حلال باتفاق ولا أنه حرام باتفاق، يعني يتشكك في كونه حلالا أو حراما، سواء كان هذا الشيء فكرة في النفس أو كان قولا باللسان أو كان فعلا بالأعضاء. فمعنى الحديث كل ما تتشكك في كونه حراما فلا تفعله، وكل ما تتشكك في كونه حلالا فلا تفعله. لماذا؟ لأن اليقين هو أصل التكليف والجزاء. وما لا يريبك يعني ما لا تتشكك فيه عقيدة أو قولا أو عملا. وهناك حديث في رواية أخرى لهذا الحديث فيه: فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة. ففسر بمثالين، أحدهما يعرف صاحبه أنه ليس فيه ريب ولا شك وهو أن يكون صادقا فيما يعتقد، صادقا فيما يقول، صادقا فيما يفعله، بمعنى خلو فعله من الرياء والمراءة وأي غرض غير إخلاص العمل لله سبحانه وتعالى. ويقابله المثال الذي يستريب فيه الإنسان الكذب، لأن الكلمة التي تكون مكذوبة ومخالفة للصواب منها ما يكون جازما بأنها كاذبة، ومنه ما لا يكون جازما بذلك فيكون متشككا. فالكذب كله مثال لما تحصل فيه الريبة، والصدق كله مثال لما يحصل فيه الطمأنينة، وهذا بالمثال يتضح المقال. والآن إلى الحديث الثاني عشر، يقرأه ابن الدكتور محمد أحمد مابت. بأسانيد فضيلتكم إلى الإمام النووي رحمه الله تعالى، الحديث الثاني عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن رواه الترمذي وغيره. هذا الحديث هو الثاني عشر، وهو مثال كما قلت في مقدمة الكلام عن الأربعين، أنه لما قال التزمت فيها الصحة قصد الغالب، بدليل أن هذا الحديث حكم هو بنفسه عليه بأنه النووي رحمه الله بأنه حديث حسن، والحسن هو المرتبة التالية للصحيح من الحديث المقبول. قوله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء، يعني من الشيء العظيم المنزلة أو الرفيع المكانة في الإسلام لكل مرء، المرء يشمل الرجل والمرأة في الحديث، هنا المرء المذكر يقصد به المذكر والمؤنث معا بدليل الاكتفاء به، ومعنى تركه يعني عدم فعله، والترك يقتضي الابتعاد عن شيء لا يعنيه، ومعنى لا يعنيه يعني من أمور الدنيا وليس من أمور الآخرة التي هو مكلف بها. فتركه ما لا يعنيه يعني ما لا يكون حريصا ولا راغبا في تحصيله بطريق الشرع المشروع الذي لا يكون فيه شك ولا ريبة. فإذا وصل الإنسان إلى أنه يكون حكما على نفسه فيجعل عنايته تحصيل ما أمر الشارع به، في سواء في معاش الدنيا أو في عمل الآخرة والعبادة لله، والمقابل ترك ما لا يعنيه لا في معاش الدنيا ولا كذلك في تكاليف الشرع التي تكون مناطة، لأن كل فرد مكلف بتكليف هو مسؤول عنه، والآية الكريمة كل امرئ بما كسب رهين. الحديث الثالث عشر عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث كذلك هو يتعلق بالأعمال التي يجتمع فيها الإنسان مع غيره، ومعنى ذلك أن الإنسان الذي يعيش في هذه الحياة بمقتضى إسلامه أنه يخالط من حوله ويتعامل معهم، وأنه إذا التزم بأمور الشرع في تعامله معهم فإنه يحقق شعيرة من شعائر الإيمان. وهذا دليل على أن الإسلام هو الذي تقوم عليه الحياة بجوانبها المختلفة، حياة تحقق مصالح الدنيا وحياة تحقق مصالح الآخرة. أن يكون بينك وبين من حولك من الناس علاقة، وأن تكون هذه العلاقة قائمة على رعايتك لمصالح من حولك بقدر ما تكون حريصا على مصلحتك. ومعنى ذلك أن الذي لا يحصل منه ذلك فإنه ينقص إيمانه، ومعنى لا يؤمن يعني لا يؤمن إيمانا كاملا. فبقدر ما تراعي مصلحة غيرك من الناس بقدر ما يزداد إيمانك كمالا، وبالمقابل يزداد أجرك زيادة بقدر ما تزيد في هذه المحبة لغيرك وتحصيل الخير لهم والحرص على إيصاله إليهم. الحديث الرابع عشر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم. في هذا الحديث أهم معلم يقرره هو حرمة الدم، ولعل السامعين وطلبة الحديث الشريف يتأملون هذا، أن الدم دم الإنسان البريء الذي ليس له من الأعمال أو من الإيذاء أو من جميع الأشياء المغضبة لله، فإن دمه معصوما بقوله لا إله إلا الله محمد رسول الله. فدام ما دام أنه يشهد هذه الشهادة ويقيم حدودها التي تقتضي منه العمل بكل ما شرع الله والانتهاء عن كل ما حرم الله، فهذا الشخص إسلامه هذا وإيمانه يجعلان دمه حراما على كل من هو منضو تحت لواء لا إله إلا الله محمد رسول الله. وبهذا النص ترون أن كل ما يسفك في بلاد العالم الإسلامي للأسف بأي ذريعة ما فإنها حرمة تستباح، وأن من يستبيحها بفتوى غير شرعية ولا موافقة لهذه القاعدة النبوية السليمة فإنما يعتدي على حرمة حرمها الله سبحانه وتعالى، وجعل ما ينسب للإسلام الآن من أنه يتبنى الإرهاب أو أنه يتوحش على الآخرين أو غيرها مما يرد عليهم جميعا هذا الحديث أننا معاشر المسلمين نحرم الدماء إلا بحقها، وحقها لا يقرره كل شخص بنفسه، وإنما تقرره جهات مسؤولة وأصحاب مسؤوليات عامة، وبناء على ضوابط شريعة الإسلام وعرفهم وما جروا عليه. ولم يجر الإسلام في أي وقت من أوقاته على استباحة الدماء المحرمة والمعصومة، كما في حديثه الآخر: فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم، وحسابهم على الله، ليس على حسابهم مسؤولية الأفراد، ولا كذلك من ليس مكلفا تكليفا بولاية عامة. فأول شيء يحل هذا الدم المحرم السيب الزاني، والسيب معناه الرجل المتزوج أو المرأة المتزوجة، وإنما كان الزاني الذي له امرأة تحل له تعصمه، أو المرأة التي لها زوج يعصمها، فإن ارتكابه للزنا وهو متوفر له ما أحل الله هو الذي جعل عقوبته شديدة بهذه المسألة التي تبيح دمه. وعندما يحصل منه ذلك تكون الولاية لتنفيذ هذا الإحلال للدم بواسطة الولاية العامة والقواعد القضاء المتقنة التي لا تتهم بريئا ولا تحل دم إنسان غير مستحق لذلك. أول نفس تستباح هي نفس الزاني الذي له زوجة، والزانية التي لها زوج يعيش معه في رابطة شرعية تحوله وتحول بينه وبين ارتكاب ما حرم الله. الثاني النفس بالنفس، وهذا هو نص القرآن الكريم، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، فمن قتل عامدا فالقرآن الكريم حدد عقوبته، ومن قتل مخطئا فالقرآن الكريم حدد عقوبته. وبالتالي إذا حصل أنك أزهقت نفسا معتديا، فإنها إذا أخذت نفسك بواسطة ولي الأمر واقتص منك فهذا القصاص كما في الآية: ولكم في القصاص حياة. لماذا؟ لأنه سيجعل الجميع يفكر ألف مرة قبل أن يعتدي على نفس عصمها الله بعصمة الإسلام. ثم الثالث التارك لدينه، أي الذي كان على دين الإسلام ثم ارتد. وهذا الثالث له إجراءات لا يطبقها كل إنسان، وإنما الذي يتولاها هو كذلك صاحب المسؤولية العامة، حيث يستتيبه أولا ويعرض عليه التوبة ويعيده إلى صوابه بالإجراءات الرسمية، ثم يكون له الأمر في نظر استحلال دمه من غيره، وليس لأحد أن يفعل ذلك إلا أصحاب الولاية الشرعية. فقد يكون الذي في هذه مغررا به، وقد يكون تحت تأثير شيء ممن يذهب العقل، وقد يكون تحت أي ضغط جنائي جعله يرتكب وهو في غير خياره، كل ذلك يجعلنا نترك الأمر فيه إلى المسؤول العام الذي له حق التحقيق وله في النهاية حق القرار النهائي بمقتضى شريعة الإسلام. أما المفارق للجماعة فمعناه الذي يعادي المجتمع الذي يعيش فيه مع أنه أخوه في الإسلام، وتشملهم كلاهما لا إله إلا الله. ومعنى ذلك أن معاداة المجتمع الذي تعيش فيه وهو يشاركك في هذه الكلمة الجامعة كذلك من الأشياء التي تعتبر كبيرة ويحاسبك عليها من هو مسؤول عام، حتى تثبت عليك هذه الجناية فتأخذ عقوبتها التي حددها الشارع، كذلك بواسطة من له الأمر في ذلك وليس بواسطة شخص مع شخص، لأن هذا عدوان لا يستبيح الإسلام بنص هذا الحديث. الحديث 15 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث كما ترون بدأه بشرط الإيمان، وبين أن الأمور الثلاثة التي ذكرت بعد كل أمر إنما هي مسألة الإيمان بالله وهو بداية ما يعتقده المؤمن، واليوم الآخر وهو نهاية ما تنتهي إليه حياة المؤمن. ومعناه يؤمن بالمبدأ ويؤمن بالختام وما بينهما من الشرائع والتكاليف وما جاء به القرآن الكريم والسنة النبوية. هذا هو معنى من كان يؤمن بالله، يعني أنه إذا فرط في واحدة من تلك الثلاث فهو إنما ينقص من إيمانه، ويكون إيمانه ناقصا بقدر تفريطه، لأن الإيمان يزيد بزيادة الأعمال الصالحة المفيدة في أمور الدنيا والدين، وكذلك ينقص بنقصان هذه الأعمال، كما في الآية الصريحة: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. فإن ارتكاب المحرمات إنما يبطل الصالحات، كما أن ارتكاب الصالحات فعل الصالحات يمحو الله به من السيئات ما تكلم به القرآن الكريم وما تكلمت به السنة النبوية. ثم كرر بعد الكلمة الثانية: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. عموم هذا النص هو الذي يؤيد أن تلك الأحاديث فعلا اشتملت على أمور كلية من أمور الدين، حتى إن ابن الصلاح الذي سبق الإمام النووي إلى الأربعين سمى أربعينه بالأربعين الكلية، يعني التي فيها قواعد عامة يندرج تحتها الكثير من أركان الإسلام ومكوناته. فهذه فليقل خيرا لم يقيد الخير من القول، كما أن القرآن ذكر من القول ما يكون منكرا، فالخير من القول يبدأ من النطق بالشهادتين ويستمر في كل ما نطق به لسانك من كلمة طيبة أو تسبيح لله أو كل قول يصدق عليه الخير. البديل الثاني أو ليصمت. فإذا لم تستطع أن تقول فأنت تستطيع أن تسكت. وسبحان الله أنه يشرع للصمت جزاء ودخولا في مكونات الإيمان، حتى يعرفك أن السكوت هو أمر مجاهدة للنفس. فإن كنت تؤمن بالله فلتقل الخير، إن لم تقل الخير فكذلك تملك أن تسكت، لأن السكوت عليه أجر والقول عليه أجر آخر. ثم قال من كان يؤمن بالله، وكل هذا للتذكير أن هذه الثلاثة داخلة في هذا المعلم الذي يبدأ ببداية الإنسان حين ينطق بالشهادة وينتهي بنهايته حين يسكن في قبره. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. هذا دليل كبير على حق الجار. والجيران متعددين، حتى إن هناك من الحديث إن 40 دارا جارا، يعني ليس الجار الملاصق، وإنما هناك دار ملاصق ودار بعيد وكلاهما له حق. وكرمه أن تعامله بما شرع الله وبالحسنى، فتحفظ عليه كل ما فيه صالحه وتوصل إليه كل ما تستطيع من الخير، ولا تمسسه بسوء سواء في معاملته أو في مجاورته أو في أي شيء. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. وهذا لم يضع حدا معينا، بما تستطيع. ومعنى ذلك أنه كل إنسان بقدر استطاعته، وليس لأحد أن يقول أنا غير مستطيع، ما دام حتى السكوت عن الأذى يعتبر كرما فأنت تستطيع. وبذلك يكون كرم الجار هو جزء من إيمان الإنسان. ثم قال في الأخير ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. والضيف هو من يحل أو يدخل بيتك، سواء كان من غربة أو من جيرة، المهم أنه يحل ضيفا عليك. وكرم الضيف كما في الأحاديث الأخرى أن تكرمه 3 أيام إذا كان سيمكث أكثر من ذلك، أو إذا كان سيحل عليك ضيفا إلى وقت، أن تقوم له بما يكون فيه خيره بالكلمة الطيبة وبالنصيحة الطيبة وبما تقدمه له مما تستطيع، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. فانظر إلى مفردات الإيمان التي في هذا الحديث وفي ثناياه، وكيف أنها تصنع المجتمع الفاضل الذي تفتقده الإنسانية والعالمية اليوم، ونحن أحق بها وأهلها بموجب هذا الحديث وأمثاله. الحديث 16 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب، رواه البخاري. هذا الحديث كما سبق أن قلنا فليكن خيرا أو ليصمت، يعالج نقطة سابقة على كل حركات الإنسان، وهو أن أولا النبي عليه الصلاة والسلام توجه إليه هذا الرجل بطلب أن يوصيه، ومعناه أنك إذا وجدت إنسانا ولم يطلب منك وصية فليس لك أن تتدخل وتقول له لك، وإنما من الأفضل والأوقع أن يأتيك هو نفسه طالبا للوصية، وعندما يضع فيك ثقته لكي توصيه فإن عليك أن تخلص له الوصية. ففي رواية أخرى لهذا الحديث أنه قال له يا رسول الله أوصني وأوجز، وهذا يشرح لماذا اقتصر الرسول على هذه الكلمة، لأن الطالب الوصية نفسه طلب الإيجاز. ونبي الله صلى الله عليه وسلم موصوف بأنه أوتي جوامع الكلم وكان يقول الكلمة تحمي أو تحوي مئات المعاني بما منحه الله من هذه الملكة التي اعتز بها صلى الله عليه وسلم في قوله أوتيت جوامع الكلم. فالرجل الذي جاء أولا لم يذكر من هو ولم يذكره الشراح حسب اطلاعي، ولم يكن هذا عدم معرفتنا لشخصه لا يمنع تعلق الحكم بالأمر المسؤول عنه. فقوله لا تغضب هو من باب الكف وليس من باب الفعل، والغضب له أمران من الأمور التي تضر، هو أن يفعل شيئا يثير غضب نفسه، والأمر الثاني أنه حين يغضب يفعل ردا أو فعلا نتيجة لغضبه فيسيء إلى غيره. فقوله صلى الله عليه وسلم لا تغضب يعني لا تفعل شيئا يحرك غضبك، هذه مرحلة. المرحلة الثانية أنك إذا غضبت ففي بقية الروايات فاسكت، وأن هذا السكوت هو مرحلة علاجية أنت مطالب بها. فلما طلب الرجل الإيجاز بدل ما يقول له افعل كذا وكذا نهى عن شيء هو نفسه يولد أشياء كثيرة تضره وتضر غيره، فما من غضبان إلا وقد تأثر بغضبه من حوله، وأنتم تعلمون حديث لا يقضي القاضي وهو غضبان، لأنه سيكون في قضائه ما يضر الشخص المقضي عليه. فلذلك هذه الوصية على وجازتها بكلمة واحدة تشمل جوانب في ضبط الإنسان لسلوكه بنفسه، كما في الآية الكريمة كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فأوجز له الرسول وجاء له بكلمة لو طبقها على صغرها فإنها ستمنعه عن شرور كثيرة وستحجب عمن حوله أضرارا بليغة. الحديث السابع عشر عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم. هذا الحديث كما ترون قوله كتب الإحسان يعني أوجبه، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، والإحسان هو الزيادة في إتقان الشيء. هناك من يفعل الشيء ولا يحرص على جودته فيكون قد فعله، وهناك من أحسن الشيء هو من يكون له دراية به ويحرص على إنجازه على الوجه الكامل، فيكون حسنا بهذا الحرص على الكمال. ثم قال كتابة الإحسان أو الأمر بالإحسان في كل شيء، وكل شيء يشمل ما هو خير وما هو شر، والفعل الذي فيه الخير يحصل فيه الإحسان بأن يوقعه الإنسان على مقتضى ما شرع الله عز وجل، وما يحقق المصلحة لنفسه ولغيره من الناس، فبذلك يكون إحسانا فيما يتعلق بفعل الخير. أما بقية الحديث فبين كيف يكون الإحسان في شيء هو ضرر أو هو شر، كيف يحصل الإحسان فيه. فقال مثلا إذا كان الشيء الذي تفعله قتل زي الهوام والأشياء التي أمر الشارع بقتلها، الحيات وغيرها، وكذلك الدواب السامة التي يثبت أنها تضر الإنسان، فمما أمر الشارع بها حتى لو كنت في عبادة الإحرام، فخمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرم. قال هذا القتل الذي شرع الله أن تفعله تحسن فيه، ومعنى إحسانك فيه أن يكون إزهاقا للروح بأيسر وسيلة. وهناك حديث أن رجلا نبيا من الأنبياء قال تحت ظل شجرة فقرصته نملة فأمر بإحراق النمل في المكان كله، فأوحى الله إليه ألأجلي أن قرصتك نملة تقتل أمة؟ فهذا هو معنى الإحسان في القتل. إذا فهو كان قرصته نملة يقتل النملة التي قرصته إذا وقف عليها ورأى أنها التي قرصت، أما من أجل نملة يحرق بالنار التي ورد عدم التعذيب بها، فهذا هو معنى أن حتى لو كان الشيء شيئا ضارا فأنت توقع الضرر في أضيق الحدود، بهذا تكون قد فعلت الإحسان فيما هو ضرر. وأما الذبح أحسن الذبحة، كيف تحسن هذه الذبحة؟ كملها الحديث ليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، هذا هو الطريقة التي شرحت كيف نحسن، مع أن الذبح شيء صعب على الحيوان الذي أحل لك أن تذبحه، لكن حتى وهذا الأمر فيه شر للذي يقع عليه أنت مطالب بأن تتحلى بصفة الإحسان فيه، لأنه من الشرع الإحسان في كل شيء. كذلك نهي عن أن يمثل بالمقتول من الأعداء، إذا قتلت العدو لا تمثل به، فهذا كذلك من ضمن الإحسان في الرد العدوان، لا تتجاوزه إلى ما هو شر أنت تستطيع البعد عنه، فهذا دليل على أن الإحسان في كل شيء، يعني ما هو شر وما هو خير يمكن أن تحسن فيه بوجه من الوجوه، وهذا من أكبر الدلائل على أن الإسلام فعلا يشرع للسلام العالمي، ليس للبشر فقط ولكن لكل المخلوقات على وجه الأرض، حينما أمر بالإحسان في كل شيء، وعلى هذا الإحسان هو الذي يجعل كل تصرف الإنسان يقع في الموقع الصحيح الذي لا يتجاوز حدود ما شرع الله. الحديث 18 عن أبي ذر جندو بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال حديث حسن، وفي بعض النسخ حسن صحيح. ففي هذا الحديث كما ترون كذلك يعتبر مختلفا في صحته، فهو مثال لما لم يفي فيه الإمام النووي بشرطه في كل فرد من أفراد الأربعين. الحديث كما ترون عن صحابيين، أبي ذر رضي الله عنه وهو جندب بن جنادة ومعاذ بن جبل. الحديث هذا يمكن أن يطلق عليه أنه حديث مكي ومدني. أما كونه مكيا فلأن سيدنا أبا ذر رضي الله عنه حينما قال له الرسول هذا الحديث كان في مكة وليس في المدينة، لأن أبا ذر في ترجمته أنه كان رابع من أسلم أو خامس من أسلم، ومعناه أنه أسلم في مكة. وهذا الحديث قاله الرسول له بسبب أنه بعد أن أسلم رأى الرسول منه أنه يريد أن يلازمه في مكة رغم تعرض المسلمين في مكة لصنوف العذاب كما تعلمون. فلما رأى الرسول حرصه على البقاء أمره أمر تشريع أن يرجع إلى بلاده اليمن ويعبد الله في بلاده، فتكون له الأجر الذي يمكن أن يكون مساويا أو مطالبا به في حدود ما يمنع نفسه من الشر. فلذلك كانت الوصية أو قولة الحديث الأولى موجهة لأبي ذر، فقال له اتق الله حيثما كنت، يعني إذا كنت تريد التقوى وزيادة العمل بالإسلام وتجلس معي هنا في مكة على هذه التعذيبات التي تراها، اذهب إلى اليمن ويمكنك أن تتقي الله في اليمن، فإن الله الذي تعبده موجود في كل مكان. وهذا دليل أولا على عالمية الإسلام وعلى يسره، فإن الرسول لما قال له اتق الله حيثما كنت، إذا كانت علة جلوسك معي في مكة أنك تريد مزيدا من تقوى الله، فإن تقوى الله ليست محصورة في مكة، بل اذهب إلى بلادك في اليمن واتق الله حيثما كنت. وهذا أكبر دليل على عالمية الإسلام، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوجه به وهو تحت أقصى ظروف المحاربة. الذين يقولون الإسلام كان لجزيرة العرب، هذا هو المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول لأبي ذر اذهب إلى اليمن وتتق الله في اليمن. اتق الله، وما قالوش بقى اتق الله في اليمن، لا، قال له اتق الله حيثما كنت. وبذلك يشمل أبو ذر تحديدا لأنه هو المخاطب بالحديث، ويشمل كل من تبلغه هذه الكلمة النبوية. إن كنت في أمنع الحصول فاتق الله حيثما كنت، لأن الله يراك حيثما كنت ويحاسبك على الحسن والسيء من عملك. فهذه هي العبارة التي قالها الرسول جامعة، اتق الله يعني اعمل بما لا يعرضك لعقوبة الله. معنى تقوى الله أن تفعل ما لا يجعلك محلا لعقوبة الله سبحانه وتعالى أو للاقتراب منها، يعني حقق الوقاية حيثما كنت، وذلك بأن تلتزم ما أمر وتنتهي عما نهى. والآية صريحة، فاتقوا الله ما استطعتم، وقال له اتق الله حيثما كنت، ثم فسر له أشياء بحيث يستطيع أن مفردات التقوى ما هي. فقال له أتبع السيئة الحسنة تمحها. هذا أول عنصر من عناصر التقوى، أو أولا هذه العبارة تفيد أن المؤمن ليس معصوما أن يقع في الذنب، لكن المؤاخذة كلها أنه يبقى على الذنب ولا يقلع عنه. فقال له أتبع السيئة الحسنة، يعني أنك إذا وقعت، كل بني آدم خطاء، فإن وقعت في سيئة فلم يغلق الله بابه دونك، وإنما قال افعل من الحسنات فأنا أتقبله وأمحو لك به السيئات. أتبع السيئة الحسنة تمحها. ومعنى أتبع السيئة الحسنة أن العادة أن من كان قوي الإيمان يندم بعد أن يرتكب السيئات، فيقول الله له إن أول شيء في ندمك أنك تفعل حسنة يكفر لك بها هذه السيئة. والآية صريحة، إن الحسنات يذهبن السيئات، معنى إذهابها يعني محو عقوبتها من الإنسان، كما في هذا الحديث أتبع السيئة الحسنة تمحها، يعني ترفع عقوبتها. ثم خالق الناس عموما لم يقيد، وبالتالي أنت إذن لا تعتزل الناس، وإنما عليك بأن تخالط الناس، وسلاحك في مخالطتك لهم هو حسن الخلق. ومعلوم لكم حديث صلى الله عليه وسلم، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فقوله خالق الناس بخلق حسن يستلزم أنك تحتك بالناس وتخالطهم، ولا تمتنع عن الاختلاط معهم والتعامل معهم، واجعل حسن المعاملة هي سلاحك. وبمقتضى هذا الحديث أنه سلاح ينجح ويؤتي ثمرته، بخلاف ما لو انقطعت عن الناس أو اختفيت عنهم، فإنك ستكون قد قصرت في مطالب الإيمان عليك. خالق الناس بخلق حسن، ولم يجعل أو يحدد شيئا، وإنما ترك كلمة الحسن لتكون عرفا أو ضابطا عاما يضبط السلوك، وأيضا لأن الحسن يتفاوت، فربما كان شيء يستحسنه أهل مكان لا يستحسنه أهل مكان آخر، فالضابط هو الحسن، ومن أحسن أحسن الله إليه. فضل. الحديث التاسع عشر، عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليه. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي، وقال حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. هذا الحديث كما ترونه يوجهه الرسول صلى الله عليه وسلم لسيدنا عبد الله بن عباس. عبد الله بن عباس حينما سمع من الرسول هذا الحديث كان فوق العاشرة، ولذلك قال له: يا غلام، يعني أنه لم يكن قد بلغ سن البلوغ، ومع ذلك تحمل الحديث ثم أداه، وها نحن نتقبله من الرسول من الصحابي سيدنا عبد الله بن عباس، ونعتبره دستورا من دساتير الإسلام الجامعة، التي لو أنها قامت عليها مدرسة التعليم في جميع مراحله لوصلنا فعلا إلى أمة تكون خير أمة أخرجت للناس. فهو يقول لعبد الله بن عباس وهو ابن عمه: يا غلام. وقوله له يا غلام هي من باب المداعبة، ومعناها حسن التوجيه، وأنك إذا أردت أن تخاطب صغيرا فخاطبه بعبارة تناسب عقله وتناسب أيضا شعوره، لا تفزع فيه بصوته ولا ترعه بحكم كونك كبيرا وهو صغير، لا، وإنما خاطبه بعبارة تتألف بها نفسه الصغيرة وتجعل قلبه وعقله يتجه إليه. فقال له: يا غلام، إني أعلمك. وهذا الذي جعلنا نعتبر رسولنا صلى الله عليه وسلم هو معلمنا، ودليلنا أن الصغير في مثل هذا السن يكون في مقام التعليم، فلا ينكر على الكبير أنه يوجهه، لأنه يحتاج لهذا التعليم حتى يصبح رجلا متربيا على أخلاق فاضلة، ومن شب على شيء شاب عليه. فهو يبين أنك يا بني، السبب في كلامي إليك أنك في سن التعليم، وأني سأعلمك أشياء تنفعك. أول شيء يقول له: احفظ الله يحفظك. الحديث يقرر أن الجزاء من جنس العمل كقاعدة عامة، الجزاء من جنس العمل. فقال له: احفظ الله، يعني احفظ تعاليمه أمرا ونهيا، مش معناها تحفظها في ذاكرتك، لا، احفظها قولا وسلوكا واعتقادا، واحرص على أن تقوم بها بكل ما يلزمك كمكلف، واحرص كذلك على أن تعلم من يحتاجها، وتقرأ وتطلع عليها لتحيط بها. إذا فعلت ذلك سيكون جزاؤك أن يحفظك الله. حفظ الله بمعنى أنه يوصل إليك الخير ويحميك من كل شر أنت تتخوفه، هذا هو معنى الحفظ، يعني أنه يصون لك كل ما هو نافع ويمنع عنك كل ما هو ضار. هذا هو حفظ الله، فأصبح حفظ العبد يوافقه ويقابله حفظ الله، ولم يجعل الحديث واسطة، احفظ الله يحفظك، فهو شرط وجواب ولا واسطة بينهما. وبقدر ما تحفظ بقدر ما تحفظ. ثم يقول له احفظ الله تجده تجاهك، وفي الرواية الثانية تجده أمامك. وكلا الكلمتين شرحهما القرآن الكريم عندما قال الله عز وجل لسيدنا موسى وأخيه هارون اذهب إنني معكما أسمع وأرى، ففسر معنى معيته لسيدنا موسى ولأخيه أنه يسمع كل ما يصدر منهما ويرى كل ما يصدر منهما، وهذا هو معنى معيته، وهو كذلك معنى تجده أمامك، يعني أن الله برؤيته لك وبسماعه لكل ما يصدر منك، فهذه هي معيته سبحانه وتعالى. ويصبح أنه كما أنت مع الله بعملك، فالله معك بسماعه قولك وبرؤيته لك وبتحقيق صيانتك له. هذا هو ما يشرح كلمة احفظ الله تجده تجاهك. ثم قال له إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. ليس معنى إذا سألت أنك أنت مخير، لا، بقية الحديث يبين أنه ليس هناك من يستحق أن يسأل قبل الله عز وجل. فإذا سألت ليس معناه يا إما تسأل ربنا يا تسأل غيره، لا، يقول له إن ما دام الله عز وجل بيده الخلق والأمر فاسأله ولا تسأل غيره، سيحقق لك ما تكون بحاجة إلى سؤال غيره لك. فإذا سألت فاسأل الله، يعني عليك أن تسأل الله فهو المسؤول الأول، وأنك لا تنتقل من سؤاله إلى سؤال غيره بدليل بقية الحديث. وإذا استعنت فاستعن بالله، كذلك أول من تلجأ إليه فيما أنت بحاجة إليه وأنت دائما في حاجة، فعليك بأن تستعين بالله عز وجل، والاستعانة به بفعل ما أمرنا به، استعينوا بالصبر والصلاة. فهذا يشرح الاستعانة بالله، أن تطلب منه العون وتفعل ما يجعلك أهلا لأن يعينك الله عز وجل. هذه معنى استعن بالله. ثم يقول في بقية الحديث إن الإيمان بالله هو معتصمك جميعا، فالأمة كلها، معنى الأمة يعني أمة الخلق أجمعين الذين توجد بينهم، لا يستطيعون لو اجتمعوا جميعا أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، والعكس كذلك، إن اجتمعوا على أن يضروك بشيء أي شيء، كل ما يقع عليه النفع أو الضر فهو بيد الله عز وجل، لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. ثم قال رفعت الأقلام وجفت الصحف، يعني أن هذا التقدير والكتابة إنما كتب وقدر قبل أن تخلق أنت، وبالتالي عليك أن تتجه للأول ولا تتجه للأخير، لأن المؤخر وما يملك هو بين ورهن تقدير الله عز وجل، وبالتالي هذه الأخيرة تعلم الإنسان الشجاعة وليس الغرور، يعلمك الشجاعة، فإنك لا تخاف إلا الله، وإذا خفت الله أخاف منك الناس. كذلك لا ترغب أو لا تطمأ إلا من مقصد واحد وهو الله سبحانه وتعالى، فالضرر والنفع كلاهما اسمان من أسماء الله الحسنى، النافع الضار، النافع ولا نافع بعد ولا قبل، والضار ولا ضر قبل، وكل ذلك بمقادير، عليك أن تفعل ما يوصلك إليها ستجد وعد الله متحققا لك بإذن الله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأرجو أن يتسع وقت الإخوة السامعين في مسألة الإجازة. أنا أعرف أن قواعد الإجازة متسعة، حتى إن علماء الحديث يجيزون أن يجاز الطفل في بطن أمه تبعا لأمه، فالإجازة موسعة. لكن الذي أنا مررت به مع شيوخي هو حرصهم على أن تكون الإجازة منضبطة، لأن الشرع أيضا ونظام مصطلح المحدثين أن من حق المجيز أن يتخذ من الأوامر أو الأمور المشروعة ما يجعل السنة عزيزة، ويجعله يتأكد أن الذي تحمل هو أهل لتحمل هذه المسؤولية، وهي مسؤولية حمل سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. سيصبح المجاز حلقة من حلقات الإسناد 27 أو 28 التي بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعلي لا أطيل الوقت، أن شيخي علامة الرياض الشيخ حمود التويجري من كبار علماء الرياض المعروفين، والذين أرجو الله أن يوسع رحمته وكذلك أن يبارك في أبنائه العلماء الأفاضل حتى لا أنسى أحدا، وفي أحفاده الذين درست بعضهم، حينما ذهبت إليه أطلب الإجازة كان معي أخي وزميلي الأستاذ الدكتور أبو لبابة الطاهر حسين، أستاذ الحديث وشيخ الجامعة الزيتونية بتونس، وكان معي ابني الدكتور محمد وهو في المرحلة الثانوية في المعاهد العلمية ويحفظ من كتاب الله ما يزيد على النصف. فلما جلسنا للإجازة أردت أن تشمل الإجازة ابني محمد، فاعتذر الشيخ وقال أنا لا أجيز إلا من يحمل درجة الدكتوراه فقط. وبناء عليه ابن محمد لم يجز من فضيلة الشيخ حمود التويجري رحمة الله عليه، لأن هذا كان شرطه، لا يجيز إلا من يحمل الدكتوراه. فأنا لست كذلك، ولكني أجيز من يحضر عندي، وبناء على هذا فإني أخول إخواننا القائمين على هذه الدروس أن تكون الإجازة قاصرة على من سجلوا أنفسهم عندهم، وأن إجازتي في النهاية ستكون مشمولة بهذا الشرط، وأنهم هم المسؤولون أن ينفذوها في من يعطوه إجازة بذلك، والله ولي التوفيق. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.